السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.oneim.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. كلاهما بيرفع الرايت ايتريال بريشر. فيعمل سيستميك فينس suggestion ان ليه ما يحصل right side failure. كده كده بص بقى يا باشا على الصوره دي كده. هيحصل لما البريشر في الرايت ديب لما يعلى يقوم الفينس درينج بتاع الفيس يقل، فيحصل في الوش فينس ستجنيشن. يوم الوش يبقى ايه يا ولاد؟ يحصل فيه سيانوزس. والسيانوزس دي هنعتبرها يا شباب ريفرال سيانوزس مش سنترال. ليه؟ لان ده فينس ستجنيشن. انت فاهم معايا؟ لو انت مسكت صباعك كده واحد قافل كده صباعك التاني عليه، صباعك ده يسرق، في سرقان ده بريفرنس سينوس، ده مش لانه ده بريفرنس فينجر معاك بريفرنس، لان ده فينس ستجنيشن. فهنا الفيشز بتاع المريض هتلاقي لونه مزرق شويه. انما الليفر هيبقى كونجستد، هيعمل ايه في العينين؟ جوندس هيبقى المريض وشه ايه؟ سيانو اكتس. مش جواب ولا ايه؟ كلها 40 مره. بس انه اكتوس ده نتيجه كاسب حاجه سهله. طيب في نقطه ثانيه، الليفر بقى يا اولاد ماله بقى؟ بلسيت الليفر. ليه بقى بلسيت؟ اهو بص ساعه السطول الدم هيروح ناطط على الرايت ايتريا، يقوم الرايت ايتريا بريشر يعلى، يقوم الليفر يحصل له زي ما تقول ايه؟ سيستوليك اكسبانشن. لان الليفر هيجي بقى يعمل دريدج مش هيعمل. فلحظه السيستول نتيجه ارتفاع البريشر فرايد فيبان الليفر وكانه بيحصل له سيستوليك اكسبانشن. مع السيستول بيحصل له اكسبانشن دي اللي احنا بنسميها سيستوليك اكسبانسايل بلسيشن. يبقى الهيباتيك بلسيشن هنا هي تحدث سيستوليك وهي اكسبانسايل، يعني نوع من السيستوليك اكسبانشن نتيجه الريجيرشن نفسه. دي علامات الترايكاسبيك ريجيرشن. هنعرف بقى النيك فينز كده بيبقى في حاجه اسمها بروميننت في ويف. عشان كده دايما هما يسالوا يقول لك if you suspect الترايكاسبيك ريجيرشن ايه الساينز اللي بتخليني ببقى عارف ان ده ترايكاسبيك انكومبتنس من قبل ما اسمعه؟ سيان وإكتراس هيباتيك بولسيشن سيستوليك اكسبانسايل و هنيك فينز برومنت في ويف وغير البارنيز. حته الاسايسبري بوكس دي يعني هي مش كومن قوي مع التراكاستيك ريجيرش، بس اول ما بتطلع منك سير اسايسبري بوكس بيروح سالك على طول امال ايه المرض اللي بيعملك؟ وحله مين؟ كلمه واحده كونستريكتيف بيكرايتس على طول. وهندرسها واقول لك كابتن دي. وخلي بالك كلمه اسايسبري كوكس يعني ايه برضه عشان افكرك بالمعنى بتاعها. هي الناس الكاردياك لما بيجي لهم لور ليمب ايديما واسايتس. لوجيك المفروض يجي له ايه الاول؟ لور ليمب ايديما ثم اسايتس. لا، لو العيان الكاردياك العيان اللي كاردياك وعنده سيستيميك فينس كونجيشن. خلي بص عيان كاردياك وعنده سيستيميك فينس كونجيشن الاسايتس سبقت اللور ليمب ايديما هي دي الاسايسبري كوكس، مش اي حاجه تقول عليها اسايسبري كوكس. يعني مثلا لو مريض عنده ليفر سيروز دلوقتي وليه بطنه فيها اسايتس وسبقت اللور ليمب ايديما دي مش بريكوكس. يعني الاسايسبري كوكس هي عباره عن ايه؟ حاله سيستيميك فينس كونجيشن، يعني حاله كاردياك ان ويتش الاسايتس حصلت قبل اللور ليمب ايديما. لا تحدث الا في حاله واحده في غالب الاحيان وهي الكوليسترول بريكر. بس علامه استفهام هنقولها بعدين. طب الترايكاسبيك ريجيرش بقى يا اولاد اسمع الميرمر ازاي؟ اسمعه على الترايكاسبيك اريا. الترايكاسبيك اريا فين؟ على الزيب ستيرما. توزا ليفت ولا توزا رايت؟ توزا ليفت. تلاقي الميرمر ليه الصفه بتاعته بانس ستوري زي الماين ريجيرش، بس يزيد لما المريض يعمل ايه؟ انسبيريشن. يزيد. طب ممكن يسمع فين تاني؟ اسمعه فين تاني؟ نوزا رايت اوبس ستيرنا. ليه؟ مين اللي على مين ستيرنا هنا؟ رايت إتريان. فين رايت إتريان؟ على يمين زيف ستيرن. على يمين لذلك في حتة يسال فيها هنا في العالم. بس يقول لك ايه؟ في مايكرو كومبلكس اقوله ساعات كده يروح جايه ميديا كده يطلع مكانها يعني ما يبقاش يروح على الانزيلا اللي هو المايكرو كومبلكس وستيريو ليفلت. في نوع من المايكرو كومبلكس اسمه ستيريو ليفلت ولكن تسيرته ساعات المرمر يقرب من الترايكاس بتاعتك كده لكن نيفر تو كروس ميد لاين تو ذا رايت. وبي ديفرنشيتد من مين؟ تريكاسبت ريجيرشي. يبقى تريكاسبت ريجيرشي في صفاتين يخلوني دايما ابقى عارفهم انه بيزيد من الانسبيريشن وانه يقدر تو كروس ميد لاين تو ذا رايت اوف ذا سترن. لكن مايكرو ريجيرشي ولا يزيد من الانسبيريشن ولا يقدر يكروس ميد لاين تو ذا رايت اوف ذا سترن. وطبعا التريكات في الكونفرنس بيزيد ليك الانسبيريشن عشان هو لما تعمل الانسبيريشن الفينس الدير بيزيد تو ذا رايت سايد. فانت لما تزود البلاد فلو على السايد اللي فيه الباك ريجن لازم الباب صوته يعلى. صح كده ولا لا؟ طب اقول لك حاجه، طب ليه الاوتيك انكومبتنس بيزيد لما المريض يخرج نفسه بره؟ هو لما بيخرج نفسه بره اللنج بتسكويز كده فتلاقي الفينس ريتير يزيد من اللنج للليفت سايد اوف ذا هارت. خلي بالك يبقى الانسبيريشن بيزود بلاد فلو للرايت سايد اوف ذا هارت، اكسبيريشن بيزود بلاد فلو للليفت سايد اوف ذا هارت. طب انهي فانتريشن في الرايت سايد انا محتاج اعلي المرمر بتاعها بالانسبيريشن؟ طب مين الاعليت سايد عايز اعليه بالاكسبيريشن؟ هو الاورتيك انكومبتنس. لكن المايكرو ديسموس عليه سايد اقدر اعليه افضل بالاكسبسايز. طيب كاست ريجيرش بقى يقول لك ايه؟ ازاي تعالج؟ لو عالجت السبب هيخف شويه اللي هو ايه؟ ايه رايك كان عندي مايكرو اكسنوز دلوقتي؟ فالمايكرو اكسنوز عامل ايه؟ المونر هايبرتنشن. فالمونر هايبرتنشن مكبر رايت فنتركي ففتح مين؟ فتح التريكاست فنتركي دلوقتي. فيجي يقول لك ايه؟ طب صلح المايكرو اكسنوزز بالفالفوتوم مثلا. فالمونر هايبرتنشن هي سبسايد لو كان ايرلي فتلاقي الرايت فنتركل يلم. فانت تقول مش فاهم، خليك معايا في حاجه كده بصراحه. في قاعده قلتها لك زمان ايه؟ خلي بالك القاعده دي قلت لك زمان البريشر لود يعمل هايبرتروفي. مين دي؟ وشويه دايلتيشن. الفوليوم لود دايلتيشن مين دي وشويه هايبرتروفي؟ يعني مفيش حاجه ابسوليوت دايلتيشن ابسوليوت ايه هايبرتروفي. فيجي يقول لك ايه؟ البلمونري هايبرتنشن ده هيعمل رايت فنتريكلر هايبرتروفي وشويه دايلاتيشن، حبه الدايلاتيشن دول هم اللي هيفتحوا تريكاسبت فنتريك. ده في قول تاني يقول لك ايه؟ يقول لك الرايت فنتريكل الهايبرتروفي فيه محدود، الدايلاتيشن فيه اكتر حتى لو في بريشر دول. ليه بتقول كده يا دكتور؟ لانه مش مصر زي اللي في الفجر. اديك مثلا لو واحد عنده مايكرو اكسكيوزز مش ده بريشر لود وصار ليفت ايتريم، سمعت عن كلمه ليفت ايتريم هايبرتروفي دايما يقول ليفت ايتريم دايلاتيشن لان الايتريم منعدم منه يعني مش مصر خالص. عشان كده يقول لك الرايت فنتركل اذا تعرض لبريشر لود هتلاقيه بارشلي في هايبرتروفي بارشلي في دايلاتيشن. طب ايه الالمنت اللي ممكن يريكفر لو البلمونري هايبرتنشن قل؟ الدايلتيشن. لان الدايلتيشن بيبقى الفنتر زي ما تكون بالونه منفوخه. عشان كده اقول لك لو عملت مايترال فان فالفوتومي او فان ريبليسمنت كان ايرلي بلمونري هايبرتنشن والبلمونري هايبرتنشن سبسايد دايلاتيشن يروح التريكاستوت ريجيشن يحصل. ايه رايكم؟ ما تحسنش نعمل دايلاتيشن نكشكش او نضيق فتحه التريكاستوت فالفرينج. يعني يجي على التريكاستوت فالفرينج انها مفتوحه كده يجي ياخد تطبخ في راحه ينجح حبه دايلاتيشن او اي حته مفتوحه وعايز يضيقها يقول لك دورس كده دايلاتيشن اللي هو يشد الوسط الفاتحه فالفين كلايكيد. مفيش الا فات ابليس في دكاتره دلوقتي كده على مستوى العالم بداوا يتبنوا فكره جديده يقول لك خساره الصمامات اللي ربنا خالقها دي نرميها ونقعد نحطها في شبكات. انت عايز ايه يعمل حاجه؟ عايز يصلح الصمامات الناتشرال. في ناس بقى تقول لك بصلح الصمامات عطل اصلحها يعني طبعا ايه فيقول لك ايه الصمام ده مش يعني في صمام زي انا امسكه اصلحه واوضبه طالما يقدر يتصلح ما يتصلحش يبقى نركب في شبكات. في الفرقه اسمها ايه بص الفان ريبير يقول انا تخصصي بصلح الصمامات اللي هي الناشره في سبينوزس اصفرها امسكها بالكسر كده واصحصها واوضبها واصفرها وفيها كده جمالوت واظبط. يعني راجل مهندس مختار خاطر حاجه حلوه يبقى ماشي مع شنطه العده كده ماشي في الشارع وينادي اصلح الصمام اطلع ولا تنسي الشغل اطلع يلا هنا عندنا شغلانه حلوه دي. يعني في كوبايه طب هذا الكاسكي ستينوزيس امريكي كارسيناي صندوق كارسيناي ايه؟ صندوق فهيت على الشمال قصة هامة جدا. حتى الراجل هيبتدي يكلمك يقول لك هو ايه كارسيناي تيومر وايه كارسيناي صندوق؟ اكتب بقى السيكونس الجميل ده احسن في حاجة هامة للغاية وهندرسها في الجي اي دي وتتوفر احسن بيها ان شاء الله. ادي يا بطل كارسينويد تيومر كارسينويد تيومر arise from intestine. معلش كده arise from intestine especially appendix ورم بيطلع من intestine وبالذات من appendix. اوكي it release بص بيطلع ايه بقى؟ سيريتونين and others حاجات تانية طلع سيريتونين واخرين حلو؟ سهل السيريتونين ده يروح فين يا جميل؟ مقولات الورم فين؟ في الانتستين. يبقى سهل السيريتونين هيروح للليفر وبين قوسين هيبقى ميتابولايز مظبوط كده؟ يبقى ايه؟ السيريتون هيطلع من الديسك هيروح على البوردر ايه؟ فين؟ هيروح الليفر يبقى ميتا لايت يبقى نو مانيفستيشنز لسه كده الورم في مكانه يعني ما حصلش حاجه لسه. كمل بقى كمل ميتاستاسيس تو ذا ليفر لو حصل بقى ميتاستاسيس في الليفر بقى ها يبتدي يحصل ايه؟ السيريتون يحصل له ايه؟ ليكج من الليفر. لو الليفر بقى اللي حصل فيه الميتاستاسيس صح ولا لا؟ هيبتدي يحصل ليكج للسيريتونين من الليفر الى السيركوليشن. موافقين؟ يحصل ايه؟ ليكج للسيريتونين من الليفر الى السيركوليشن دي اسمها بين قوسين كارسينويدز كنترول، هو ده بقى السيمتوم. يبقى كارسينويد تيومر يعني ايه؟ يعني الورم في مكانه. اول ما البرودكت بتاعته تطلع منه هتروح للليفر هيخلص عليه. لو حصل ميتاستاس في الليفر هتبتدي البرودكت دي سيرتونين يطلع من الليفر يصل الى السيركوليشن. وصوله الى السيركوليشن هيؤدي الى كارسينويد سندروم. حلو كده؟ كامل بقى. الميتابولايت هتروح من الليفر الى رايت سايد اوف ظهر. صح ولا لا؟ الميتابولايت هتروح ايه؟ من الليفر الى الهيباتيك. فين؟ مش كده؟ فيه في الهيبة رايت سايد اوف ظهر. هذا يؤدي الى دي اس او بي اس تريكاسبيد سكليروسس بالبوناري سكليروسس. ليه؟ عارف ليه؟ بيقول السيريتونين ده فايبروجينيك. السيريتونين لو هجم على صمامات القلب بيعمل فيها فايبروزس. طب هو هجم على انهي صمام الاول؟ مين اول واحد هجم عليه؟ تريكاسبيد ثم بالبوناري. كامل لسه سايكل ما خلصتش. الميتابولايت سهل هتروح للضن. الميتابولايت هتروح فين؟ للضن. هتبقى ايه في اللانج تصدق؟ ميتابولايت. اللي هي اللانج بتعمل ميتابوليزم طبعا. اللانج ليها وظائف ميتابوليك فانكشن عجيبة عشان تفهم. وانا دايما اقول ان ده سؤال بيجي في البوست كاري. ماجستير. Discuss metabolic functions of lung. ده ايه يعني التنفس بقى؟ ده حاجات كتير. يعني خدنا منها converting enzymes مش ده ميتابوليك ولا ايه؟ بريديكالين قصديه وفي حاجات هتقدر تسيبها بقى. هتروح لايه؟ للانج كده ميتابولايت كامل. يبقى البلاد هيروح للليفت سايد اوف ذا هارت فري فروم ميتابولايت. ده ما هيروح فين؟ اللانج ميتابولايت هيلف من اللانج يروح للليفت سايد اوف ذا هارت ايه؟ فري فروم ميتابولايت. يبقى نو افكت على يبقى نو افكت على الميترون والاورتنج فات. ها؟ كلام واصل؟ يبقى نقولها تاني بقى كده كده. الورم في الابندكس في الانتستين خرج سيريتونين واخرين. الحاجات دي هتروح للليفر، الليفر هيعمل لها ميتابوليز مفيش مشكله. هو حصل ميتاستاس في الليفر هيروح الليفر نفسه هيكفر السيريتونين، وصل السيريتونين الى سيستميك سيركوليشن هيحصل واتس كولد كارسينويدز. طب الميتابولايت هتخش على الليفر، خرجت من الليفر راحت للليفر، رايزات اوف ذا هارت تريكاسبي سكليروزيس بالبوناري سكليروزيس راحت للانج، الانج كسرت الميتابولايت راح الدم للليفت سايد اوف ذا هارت فري. يبقى نو افكت على مين؟ على الصمام الشمال. عشان كده يقول لك ايه؟ وقول لي بقى سي بص بقى ايه الفرق؟ ده السؤال الاول. ايه الفرق بين كارسينويد تيومر وكارسينويد سندروم؟ طب هو بيأثر على انهي صمامات في الهارت؟ الرايت سايد فات ليه؟ عشان كذا كذا. ما بيأثرش على الشمال ليه؟ عشان كذا. طب بيعمل فيه ستينوز ولا ليه؟ ستينوز. خلاص كده؟ يبقى ايه اخر سؤال بقى في السايد دي؟ وماذا يؤثر على الليفت سايد الفيروس؟ ماذا يؤثر على الصمامات ايه؟ الليفت سايد. ما تقولش بقى ميتاستاس. اكتب كده ان بي لانج كارسينوني تيومر. خدنا حاجه زي كده. لكن صدق مش فاكر. خدنا احنا لانج لانج كارسينوني تيومر. هتلاقيها موجود عارف فين؟ في اللانج ادينوما. يعني احنا خدنا زمان في اللانج خدنا تيومر برونكوجينيك كارسينوما وخدنا ميزوسكيوما برونكال ادينوما. فالبرونكال ادينوما كان من ضمنها كلمه كارسينويد تيومر. وقلت لك ممكن يحصل كارسينويد سندروم وبالاماره قعدت اقول لك كتير وتقول ماشي وبونكوس كاس وبيريا والسيريتونين ميتابولايت بينزل في اليورين واسمه هيدروكسي ليمون اسيتيك اسيد كده يعني. يعني صايب اذا حدث كارسينويد تيومر في اللار يبقى الميتابولايتس بتاعته هتروح يمين من اللنج للليفت سايد والظهار. وهذا غير هذا ايه دي قصه الايه؟ دي اول فقره في تريكاستوس فيوز. الفقره الثانيه ايه رايك في واحد جاله تريكاستوس فيوز؟ ايه رايك في واحد جاله تريكاستوس فيوز؟ روماتيك بس يعني هل ممكن روماتيك فيبر تعمل تريكاستوس فيوز؟ ممكن. بس هل لوجيك ان انا اجيلي روماتيك فيبر تعمل لي تريكاستوس فيوزز وتسيب المايترال؟ برضه مش مقنعه. يبقى عشان كده اقول لك ايه، لو حصل روماتيك تريكاستوس فيوزز ممكن يحصل معاها روماتيك مايترال فيوزز. خليك بس معايا، فانا عايز كده افكر ان خليك دلوقتي كده ورا معايا. فانا عايزك تقول لي بقى معلومه. لو فهو العلم بيتخيل، يقول لك يتخيل تريكاستوس فيوزز مع مايترال فيوزز، ايه اللي هيحصل؟ خليك ده معايا، بص ده لو ما تكتبش حاجه مالهاش لازمه. التريكاستوس فيوزز مع المايكروس فيوز هيعمل مصلحه كبيره جدا. ما هي المصلحه؟ بص هيعمل ايه؟ التريكاستوس فيوزز هيقلل البلاد فلو الى اللنج. التريكاستوس فيوزز هيقلل البلاد فلو للنج. يبقى البلمونري فينس كونجيشن والبلمونري هايبرتنشن مش هيحصلوا بسهوله من المايكرو ستيوز. وانا عندي ايه مشكله المايكرو ستيوز؟ ان الدم عمال يخش في الضم ومفيش درينج في المايكرو ستيوز. طب يلا يا عم خد تريكاستوس ستيوز اهو عشان تتبسط. يبقى تريكاستوس ستيوز هيبروتكت البيشنت من المايكرو ستيوز. جميل الفكره ولا لا؟ لانه هيقلل البلاد فلو الى اللنج. طب سؤال تاني، التريكاستوس ستينوزس ده مش بيعمل سيستميك فينس كونجشن ولا ما يعملش؟ يعني فبص بقى يا سيدي، مره واحده بس يعني في الماضي يعني زمان قالوا لي تعالى انا ما شفتهاش. انا ما شفتش تريكاستوس ستينوزس بصراحه، ما شفتوش يعني. احنا اتحكينا بلد زمان كان في عيان في المستشفى قفشوه بقى تريكاستوس ستينوزس ومايكروسكوبس. قال لك ده عيان بقى ايه؟ راحوا ماسكين راحوا قافلين عليه اوضه بالمفتاحين. مفيش حد يخش له الا ناس معينين عشان العيان ايه ما يتعرفش في المستشفى. هو ايه؟ اي حاله ريتم تظهر في المستشفى في اي اسم بتتسال. الدكاتره يقولوا لبعض يبداوا الناس يطلعوا يشوفوه. عارف السندروم اللي بيقولوا عليه في عيان في اسم فلان السندروم ده كات ما عارفش اشوفه. راحوا مدخلينه على امتحان الدكتوراه. والواد ما يعرفش حاجه، هو العيان ما يعرفش عنده ايه، ما يعرفش. ما فيش خالص، ما فيش كلام. فالدكتور طبعا الناس كبار، فدخلوا يحط السماع ليتكس يلاقي ايه؟ مايكروسكوبس مش معقول يعني مايكروسكوبس دكتوراه مايكروسكوبس وعمر الواضح كده مش معقول. اكيد في حاجه مش هتشوفوه. انت بتعرف الدكتوراه بيعملوا ايه؟ اصل في واحد بس حط الكود وعرف ان في تراكاست سكينوزس بس خاف يقول، انا خفت اقول ويفتكروني مجنون. قالت يعني انا الرب يعني عارف الكلب اللي عضو الكلب في المونيخ، عارف المثل ده ولا ايه؟ والمثل ده يعني بيقول لك يعني يعني تراكاست سكينوزس هيسيب الناس دي كلها ويجي لها الامتحان مش عارف مش معنى انا زي اللي عضو كلب في المولد، المولد ده فيه 10,000 نسمة، في كلب واحد، خلي الناس دي كلها وعضنا، فهي هو زعلان مش معنى انا، مش معنى انا ربي الكلب سد الناس دي ومسك فيها ليه؟ عشان كده يقول لك ايه عامل زي اللي عضو كلب في المولد يعني بالظبط. فطبعا يعني كان حاجة يعني غريبة شوية. يبقى ده الايتم الثاني في الترايكاسبيد ايه؟ استينوزا. الكلمة الثالثة عايزك تعرف ايه الكلمة الثالثة؟ قول لي هل الترايكاسبيد استينوزيس ممكن يعمل هيباتيك بولسيشن ولا لا؟ ايه رأيك؟ الترايكاسبيد ريجيرش اهو. الرسمة عندك اهي الترايكاسبيد ريجيرش. عمل هيباتيك بولسيشن اثناء ايه؟ السيستول. فالترايكاسبيد امبوتنس عمل هيباتيك بولسيشن اثناء ايه؟ السيستول. طب ليه؟ لان ساعة السيستول بص البريشر عامل ازاي في رايت اتريان؟ طب قول لي ماذا يحدث في الترايكاسبيد ستينوزيس؟ ايه اكتر فترة هيرتفع فيها البريشر في رايت اتريان؟ عارف ليه ده؟ اثناء الايتريال كونتراكشن. تخيل واحد عنده ترايكاسبيد سكينوزيس والرايت ايتريال ده بينقبض. هيحصل ايه في الرايت ايتريال بريشر؟ هيعلى يوم الليفر يروح منفوخ برضه. صح ولا لا؟ يبقى المريض اللي عنده دي اس يرتفع الرايت ايتريال بريشر بقوه اثناء الايتريال كونتراكشن. يبقى اول ما الايتريال يكونتراكت الليفر يتنفخ. طب الايتريال بيكونتراكت امتى يا عم الحاج؟ ليه؟ دايستول يعني بري سيستول. يبقى عشان كده مكتوب عندك الهيباتيك بالسيشن ها؟ بري سيستوليك بالسيشن. مكتوبه؟ هم دول الثلاث حتت اللي بتتسالوا على الطريقه. يبقى تاني الدي اس او القصه كانت الكالسيوم. الدي اس بيقلل مانيفستيشن اوف ام اس مايكروسيس. الدي اس يؤدي الى بري سيستوليك هيباتيك بولسيشن. ليه؟ لانه كلمه بري سيستوليك يعني ليه دايستوليك؟ ماذا يحدث في ليه دايستوليك؟ اتريال كونتراكشن يبقى مع تراكاسبيد سكينوزيس ارتفع الرايت اتريال بريشر ارتفاع شديد. طبعا يعني هتبقى حاجه غريبه ان انا احط الكون على تراكاسبيد كيري واسمع رقم خياليه جدا وعمره ما تسمع حاجه زي كده. هل ده جميل؟ المايكرو سكينوزيس كان في كده حته كومبليكيشن عايز ابقى مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا مايترا ماي

بص ممكن تعمل ايه؟ Embolization. Embolization. وممكن تعمل حركة بقى نقلة بنيلة. بص يا دكتور يجي الصمام المترالي يفتح تروح بقى محشورة في المايكرو فالفرين. تروح قفلان. خلاص مفيش دم نازل. يعني يحصل له ايه؟ سينكوم يروح نرمي في الأرض. لو اترمى في الأرض والجلطة يسلوتش التاني هيقوم. لو فضل في مكانها دي اسمها ايه الحكاية دي؟ تكتب جنبها بوزيشنال سينكوم. لأن المريض بقى ايه؟ هي عاملة زي الكورة عمالة تلعب كده جوه القلب. ممكن انا لو افضل اتقلب في السرير بتاعها هوب تروح داخلة قافلة اروح انا مرمي في الأرض يا ترى هقوم ولا لا انا مش عارف. ممكن منظر كده. عشان كده يجي يقول لك ايه اللي بيعمل بوزيشنال سينكوب يثني في الهارت كله بولك كتاب مسروقس. لكن احنا خدنا قبل كده حاجه اسمها اكزيرشنال سينكوب. دي الاورت سينوسس. صح ولا لا؟ احنا ندرس بقى السينكوب بعد كده، هاجي اتكلم معاك في السينكوب بعد كده. طيب اطلع فوق ال برضو اكتب برضو على الليفت اتريوم برضو ليفت اتريوم دايليتيشن يعمل ميديا سباينال سندروم. ميديا سباينال سندروم طبعا حاجه يعني غير قوي. طب اطلع بقى فوق شويه ايه فوق الليفت اتريوم؟ بالمونري فينز. بالمونري تكتب بيحصل ايه يا كابتن؟ بالمونري فينس كونجيشن. بالمونري فينس كونجيشن. يؤدي الى بالمونري ايدينا. قول يا جميل بالمونري ايدينا دي بتيجي ازاي؟ بتيجي ازاي؟ بتيجي ويس اجريفيتنج فاكتور بين قوسين اي اف. يعني اللي عنده مايكرو ستينوسس ده ممكن فينس كونجيشن. مين اللي هيوصله للبلمونري ايدين؟ اي اف. اطلع فوق البلمونري فينس. مين اللي بعد البلمونري فينس؟ ها؟ البلمونري ارتريولز. هيحصل ايه من مين؟ ها؟ بالمونري هايبرتنشن. صح؟ تكتب كده ايرلي ريفرسل. ليه؟ ريفرسل. لو ايرلي ريفرسل يعني ليه؟ سلام الله خلاص ريفرسل. طبعا انت عارف يعني ايه ريفرسل بالمونري هايبرتنشن؟ خلاص مش هينفع حاجة اللي انه بقى يعمل لنك تراس موزيشن. خلاص ليس عن لنك. بعد البلمان الارتيوز تفكروا ايه اللي بعده؟ رايت فنتريك. رايت فنتريك هيحصل ايه؟ رايت فنتريك فيلير. رايت فنتريك فيلير. وبعدين تزود بقى حاجه من حاجتك. اي مريض كاردياك عرضه لايه؟ للكفرنس. دي في تي بالمونري بوليزم مرخص. دي في تي بالمونري بوليزم. واكتب كمان جست انفكشن. حط التعديه بقى في الناس. جست انفكشن و بالمونري بوليزم. دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في دي في بس هو احنا كل يوم بنبتدي على 10:30 بكره للاسف هنبتدي متاخر شويه. معلش انتوا عارفين ان احنا بنبتدي بكره 1:30 بكره بس عشان بكره احنا عايزين نبتدي اسرع. Thank you. الهارت اي كلام ده غير الميشن مش عارف اهم حاجتين خلي بالك من البروبيلا البروبيلا في الام يعني الحاجه الثانيه الوالد داون سندروم بيجيله في اس دي والترنر سندروم بيجيله او ار تي فيش يا ناس ما ينفعش تقعد كده ما تسمعهاش من تحت السينوتيك هارت ديزيز بتقسمها الى سينوتيك اللي هو الفالون وحاجات تانيه ايسينوتيك زي البي اس والاي اس ان شاء الله هندرسهم ديكس وكارديا بوتنشال سينوتيك يعني احتمال يزرق واحتمال ما يزرقش زي البي اس دي والاي اس دي والبي دي تعالى ناخد بس الفالون الاول وانتم يعني عارفينه ومتعرفين عليه بس نقوله الفالون فور كومبوننتس اول كومبوننت ليه جميل فالمونري استيموزيس صف فالمونري صف فالمونري يا اول شيء في اس دي في اس دي اوفر رايت انت اورطه يعني ايه يعني الاورطه فاتح في الرايت فنتريكل والليفت فنتريكل الاورطه فاتح في الرايت فنتريكل ورايت فنتريكولار هايبر رايت فنتريكولار هايبر صح كده دي الكومبوننت وتعالى كده نتحدث عن كل كومبوننت شويه بقى بص دول ممكن تقول لي ايه سبب السينوسيس الرسمي؟ ايه السبب؟ مين في الاربعه؟ الاوفر رايت الاورطه جايه دم ارتيريا بالليفت على فينس يبقى اصبح الاورطه في ميكس بلاد ولا لا؟ طب سؤال يا شباب فين الدم الفينس؟ رايت فينت؟ طب الدم الفينس في رايت فينت دلوقتي اصبح له تو دايركشن دايركشن حلو الى اللنج ودايركشن وحش الى الاورطه يبقى دم الفينس اللي في الرايت فنتريكل ده لما يخش اللنج هيبقى اكسجينيت لكن لما يطلع دم الفينس الى الاورطه هيعمل ايه؟ سينوسيس طب مين اللي بيحدد كميه الدم اللي بتروح للاوفر رايت الاورطه؟ والله السيفيريتي اوف البولي ستيموس عشان كده بيقول لك ايه ما هو الموست امبورتنت كومبوننت في الاربعه كلهم البي اس ليه؟ لان البي اس لو كان مايلد يبقى الحاله حلوه يبقى معظم الدم هيروح فين؟ الى اللنج مع اكسجينين ولو كان البلمونري ستينوز السيفير يبقى الدم الكتير مش هيروح للضم بالعكس الدم معظمه هيروح الى لما انا عندي سي في بي اس يبقى الدم هيستسهل انه يطلع للاورطه ويعمل ماركت سيكون عشان كده ساعات تلاقي عيال صغيره وستانتر وزورهم متنيلين وتلاقي ناس كبار وتلاقي الراجل اللي انا بقول لكم عليه ده يعني يقعد كده في واحد عادي ايه ده؟ مين اللي بيحدد الدم ده كله؟ هل البي اس مايل ولا سي كل اللي هيبقى مايل دي بي اس ده بيخش اللنج كتير وده بيروح للاورطه بلاقيه هذا هو الموضوع. طيب خلي بالكم بقى من حاجه البي اس يا ولاد بيبقى ايه بقى شايفين صب فالفولار يعني ايه بقى صب فالفولار يا دكتور؟ صب فالفولار يعني في شويه ماسل فايبرز تحت الصمام عاملين كده زي ما يكون ايه زي رينج تحت الصمام حتى بص تبقى يمكن المنظر بتاع كده اكتر يعني المنظر بتاع كده تحس ان دي عامله زي ما يكون رينج كده تحت الصمام يعني قبل الصمام نفسه يعني انا بتخيل احنا ان الصمام كده هنعمله مثلا بالاحمر زي مثلا كان الصمام كان هو ده الفالف ده ده الفالف بص ده كمان عادي كده فبص في قبل الصمام واضح ان في حاجه ثانيه قبل الصمام اللي هو الايه؟ الجزء الاسود ده. الجزء الاسود اللي تحت الصمام ده عباره عن سيركلر ماسل فايبر بتقفل وتفتح ولو فيها ريسبتورز ادرينالجيك ريسبتورز الوجه التاني يعمل مجهود يجري يعيط حاجات من دي، تاني كولامين تطلع تروح مشغله الادرينرجيك ريسبتور بتاع الجهاز المنطقه، تروح قافله المنطقه اللي هي تحت الصمام. حتى المنطقه اللي تحت الصمام دي بيسموها الهيبوثالاميكولوجي. لما الولد يجري تطلع الكابيتولامين هذه السيركولا ماسل فايبر، تروح قافله تحت الصمام شويه، فالدم بيجي بلون فالف تحس ان هو مش عارف يروح للصمام. عشان كده بعد بقول ايه؟ صب فالفولار بي اس. طب الولد دلوقتي طلع يجري او عيط، ابص تلاقي البلمونري ستينوزز هنا هيزيد نتيجه انفانجيبلر سباس، يقوم الدم اللي راح للارض يقل، فالدم كله يروح فين؟ راح للاورطه، فالواد يجيله ساينوزز هايبوكسيا، يغمى عليه فيسموها ساينوتيك سبيل، او بيسموها ايه يا اولاد؟ هايبوكسيك سينكوب. يعني ما هي الساينوتيك سبيل؟ ما هي؟ هي هايبوكسيك سينكوب. طب جات له ازاي؟ لما عمل مجهود. طب ازاي؟ لانه لما عمل مجهود حصل استاز في الفنجيبلا، فالبي اس زاد، فالدم راح طالع الى الاوفر رايتنج اورتا. يبقى هنكتب يا جميل على الشمال كوزز اوف اكزيرشنال سيركوم، هما اثنين هما سببين بس، سببين بس بيعملوا اكزيرشنال سيركوم يا ولاد. اكتب مين؟ اورتيك ستينوزس، وده بيبقى هيبقى ايه بين قوسين؟ لو كاردياك اوتبوت. That's to say quantitative. مين عامل حد؟ طب انا جاي قدامي الناس عامل. اوكي. مين تاني؟ سيكوب تانية بقى اللي هي بتاعت النهارده، اللي هي مين بقى؟ اللي هي هايبوكسيك سينكوب مع الفالوت. بس الواد الفالوت ده السينكوب هنا مش لو كاردياك اوتبوت، دي هايبوكسيك سينكوب. يعني ايه؟ مش كوانتيتيف، دي كواليتيف. يعني بالبلدي الواد بتاع الاورتو سوز لما جري لو كاردياك اوتبوت راح مال الفراغ، الواد بتاع الفالوت جري الهايبوكسيا زادت راح جاله سينكوب. ده حاجه وده حاجه، كلاهما اكزيرشنال سينكوب بميكانيزم مختلف. قول لي بقى جميل، البي اس دي عامل ايه؟ شغال ولا مش شغال؟ بتقوله مش شغال ليه؟ بقوله بنفس الاجابه، هو صح الغلط ان البريشر ايكوال في البوست فنتركلز، لان البوست فنتركلز سبجكتد لنفس الاوت بريشر. بس الحقيقه في واحده اهم من دي لازم تقولها، ايه هي؟ ان البي اس دي از هيوج. يعني ايه يا دكتور؟ يعني انا لما يبقى في فنتريك ليفت فنتريك ورايت فنتريك وفي منهم فتحه صغيره، هي دي الشنطه. لكن لا، ده مش فتحه يا عم. يعني بص، لو في اوضه واوضه وفتحت منهم الشباك تحس ان دي شنطه. لا، ده انا هفتح الحيطه اللي بين الاوضتين هيبقوا اوضه واحده. يبقى فين الشنطه دي؟ عشان كده يقول لك البي سي دي هنا هيوج، لدرجه ان البوست فنتركلز كانهم وان فنتركل. تقول الاول هيوج البي سي دي، ثم تقول حكايه البريشر لو جه في الام سي كيو، لانه هيوج البي سي دي. مين مكتوب اول؟ هيوج، مش كده؟ تيك كير. عشان انتوا عمالين تقولوا البريشر، البريشر ايكوال تو بوست سايد. يعني ده على فكره كلامك صح قوي. طيب الرايت فنتركل ليه كبير شويه؟ عشان في بريشر لود بي اس. بس ليه مش كبير قوي؟ لانه في تو اوتلتس، بير دم في الاورطه ودم فين في الفرن. يعني كلام بسيط، هي دي الهيمو داينامكس بتاعت الموضوع. تعال نشوف الزبون بقى بيشتكي من ايه؟ ساينوس السينس بيرز، مش كده؟ بس كلمة سينس بيرز هي كلمة ريلاتيف. قولوا لي بقى من الرسمة دي، متى تحدث السينوزيس؟ قول حينما يحدث. جاوب الاثنين. لما يحدث ايه؟ هي ايه بقى ترسمها دي؟ الداكتس ارتريوزس. دي الداكتس ارتريوزس هو النامل في الاورطة قالوا يا ولاد نتسل. ففي فرصة كده ان الدم يروح راجع تاني للداكتس ويروح داخل تاني في اللون. ما بسوم عندهم مش كده بسوم اهو حلو الكلام. فطول ما الواد مولود والداكتس يا عم شغاله يبقى الواد مش هيزرق. يبقى انت هيزرق لما الداكتس تقفل. طب سؤال هو ايه اللي يخلي الداكتس تقفل؟ مين هو؟ لا ماليش دعوه بالدروس الجهلي هو صح بس انا عايز حاجه تانيه. اللي بيخلي الطاقه تقفل يا ولد باسنج اوف اوكسجينيت بلاد لان الواد هو في بطن امه لا مؤاخذة يبقى في هايبوكسيا جوه في اليوترس. بس دي حاجه جميله جدا سبحان الله. اول ما الولد يتولد يروح طالب نفس بقى من الجو ده خلاص كده هو يبتدي يحصل باسنج اوف اوكسجينيت بلاد جامد جدا واللنج بتاعته تشتغل. فالدم الاكسجينيت اللي يعدي في الداكتس تروح حاصلها فازو كونستريكشن. البروستا جلاند اللي عفريت مش مشكله دلوقتي. طب هنا الدم اللي هيعدي في الداكتس نوعه ايه؟ دي اكسجينيت. يبقى الكلوجر اوف داكتس ميك بي ديليت. فاهمين ولا لا؟ ما انا اقول الكلام ده لما نيجي ناخد البي دي ايه؟ يبقى نقول هنا ان الداكتس ارتريوزز كلوز مع الباسج اوف اوكسجينيتد بلاد. ده نورمال. ما نورمال الداكتس بالكلوز مع ايه؟ مع الباسج اوف اوكسجينيتد بلاد. هنا حاضر الدم هنا دي اوكسجينيت شويه صح ولا لا؟ فبالتالي الداكتس ممكن تقفل بعد يوم بعد اسبوع بعد سنه. شكلها فيه امهات يقول لك يا دكتور ده الولد جاله سيانوزس لما تم ثلاث اشهر لما تم ست اشهر وفي عندك لا ده هو جاله سيانوزس على طول حسب الداكتس قفلت امتى. نعم ايه؟ ايه؟ الاسر وبريشر. ايه؟ الاسر وبريشر. سامع الاسر وبريشر. ايه؟ الاسر وبريشر. فين الفيرسال اوبريشن؟ فين؟ يبقى الاول الدم جاي من الفيرسال بعد كده بص يا دكتور الفيتال سيركوليشن دي ما تخصناش مش هتقف الاطفال؟ خدوها؟ متروك؟ ما خدوهاش اه؟ انا بقى هديهالكم عشان كده صفه تفاجئ كلام صح. انا زمان كنت بدرس في سيركوليشن ان ديتيل بس ايام كان الطالب بديل كان الطالب وحش قاعد خلاص الكاس هيمشي راح فين؟ ما سيبناش. لكن دلوقتي امشي يا ابن الكلب زهقنا صح ولا لا؟ خلاص في سيركوليشن ايه يا عم الحاج؟ حد فاكر حاجه فيها دلوقتي؟ لا يا رجل. طيب اوكي تيجي بقى سيدي الوقت بقى هيحصل له يا دكتور ستارت بروس وسيانوزس وهيبقى مال جميله ولا ايه بقى السكواتنج ده؟ ليه السكواتنج بيحسنه؟ اكتب على الشمال ميكانيزم اوف سكواتنج معلش شكرا حاسس ان انا معفضل دفعة دي تحس ان الناس فيها كده يعني الناس بيزنس ومش مطير. السكواتنج بيؤدي الى كينكينج يعني كينك سنان كينكينج اوف ايليوفيمورال ارتريس كينكينج اوف ايليوفيمورال ارتريس. هذا يؤدي الى ارتفاع الاورتيك بريشر. هذا يؤدي الى ارتفاع الاورتيك بريشر. بص يا دكتور، انت لو في مثلا خرطوم طوله شنطه 100 متر، لو جيت في اخره عملت كينج تلاقي البريشر هيعلى. فالاورطه كذلك، انا عملت في كينج للايديو فيبر، فالبريشر في الاورطه يعلى، فيجي الدم يطلع في الاورطه يلاقي ايه؟ هاي بريشر، يروح الدم داخل فين؟ فين بالوانري. يبقى كينج في الايديو فيبر الارض يرفع الاورطه البريشر، فده بيؤدي الى مور بلاد تو الايديو فيمورال فين مع الكومبريشن على السبلانكينج اريا بيزود الفينس ريتم، يعني اي واحد يقفص فينس ريتم يزيد. ليه؟ الايديو فيمورال بقى خلاص كل يعني بص عمال بعصر في نفسي خلاص الفينس ريتم ايه يزيد. قول لي بقى جميل، لما الفينس ريتم يزيد يعمل ايه في الرايت فنتريكل؟ يخليه دايليت. بص بقى هنا، خلي بالك ان البلمونري استينوزيس مش فالفولر، اصاب فالفولر وكان التيشو اللي عامل ناروين للبلمونري فالف جزء اللي يتجسد من الوول بتاع رايت فنتري. فانت تخيل الرسمه دي كده، لو رايت فنتري ده بقى دايليتد كده، بص تلاقي الفتحه دي هتوسع. فانا لما عملت ايديو فيمورال كينج وسبلانكن كومبريشن زاد الفينس ريتير رايت فنتريكل بقى دايليتد، فالفتحه دي لازم هتوسع. يعني بص انت بص هات بالونه فوقها 50% وارس عليها دايره، انفخ البالونه اكتر هتلاقي دايره، واسال صح ولا لا؟ يبقى انا مصلحتي ان الحته دي تبقى دايليتد. خلي بالك عشان بعد كده هاجي اقول لكم تاثير بقى السكواتنج على بعض الميرمرز، تاثير الفلسفه على بعض الميرمر، هو عكس السكواتنج الفلسفه يعني، بس براحه كده بس واحده واحده. جميل، يبقى ده القصه من ايه؟ من السكوات. تعالى بقى حل نشوف في حته كده اسمها اسيانوتيك فالو، هو الواد بقى المايك يعني الجدع اللي هيجيلكوا ده، هتلاقي الراجل عامل ازاي؟ ده راجل عنده 48 سنة ويمكن أكتر عشان تبقى عارف. خلاص؟ والواد معجوز سيانوز، تلاقي وشه كده محمر، ليه بقى؟ مايند بي اس فالهايبوكسيا مايند، فعنده بوليسالسيميا فوشه محمر. لما يجري بس يزعل. يقول لك أنا لما بجري أو عندما أقول أنهى وأعرف بس ممكن أعرف أسكت. ليه؟ لأن لما هيجري هيحصل إيه؟ ناروين في البلمونري فان، لو خد بالك هيحصل إيه؟ فنجيب له ستاسي، هو قاعد البلمونري فان في إيه؟ حلو. يجري يتنيل يحصل السيمباثيتك والأدرينالج يبقى الواد عنده إيه؟ exertional cyanosis. اكتب السؤال والجواب. causes of exertional cyanosis، مين الناس اللي بيجروا يزرعوا بقى مش يجروا ينهجوا؟ كل الحاجات اللي هتلاقيها في العالم هناك متجمعه في مذاكرتي الكلينيكا، بس انت لما تقرا بقى نظري كامل كان مذاكرتي الكلينيكا دي بتبقى تتضاءل بقى، تحس ان هي ايه؟ وانا كام تعرف نظري، عشان كده اللي يقرا نظري كويس يفوت في الحيطه. اكتب يا جميل exertional cyanosis. واحد اللي انت هو اللي هو ايه؟ اسيانوتيك فالو او اسمه بينك فالو، على اساس ان هو لو الهايبوكسيا قليله ليه بيسموه بينك؟ لو الهايبوكسيا قليله انا مش هسرق ده، انا بالعكس احمر كمان. طب ازاي؟ يبقى العيان محمر من الفويزر. يبقى بينك فالو. اثنين انترستيشيال لونج ديزيز، هتشوفوا الناس يا جماعه ناس مساكين جدا، تلاقي عين عنده انترستيشن بالمونري فايبروزز يا دوبك يمشي كذا خطوه، دي بينها وتتزرع. حاجه بتبقى صعبه جدا. ثلاثه الشانس الثلاثه بقى الشانس الثلاثه هي السي دي في السي دي بي دي بس تكتب ايه؟ بيفور ريفرسال اوف شانت. الله يفهم القصه. قبل الريفرسال اوف شانت قبل ما الشنطه تتعكس ولا انا اللي بقى هقول يعني ايه الشنطه تتعكس؟ نسمع حاجه اسمها ايزومتر سكور وكده هنتكلم فيها بالتفصيل يعني ان شاء الله. بص ده انا هقول لك حاجه. بص الواد اللي هو يعرف من اين يمكن الكاتف الواد اللي هو الايه؟ ناصر يعني. كل ماده او اي جزء في بعض الاطفال مشتركين لازم امسكه انحت ابوه خاصه لما يبقى مثلا جزء في النظري مع العملي يعني مثلا فالف ريجن دي والكوكشنال هارد والحاجات دي تلاقي اورال وام سي كيو وريتم بطنه اطفال كلينيكال بطنه كلينيكال اطفال يبقى ده حته ده مقتل اللي هو انا الحاجات دي جامد فيها تلم منها لمن من هبل. وما ادراك بقى في عيال يقول لك يا دكتور دخلت الروم كارديولوجي الشورت كارديولوجي كتبت البحر رحت الاطفال داخل على حاله كارديولوجي تاني وراح لم مننا الكليه من بوقين الاحتياط خلص الموضوع. طيب نيجي بقى اون اكزامينيشن وتلاقي ايه الاقي في ميرمر انهي ميرمر هسمعه بي اس اوعى تقول البي سي دي بقى البي سي دي يا دكتور مش شغال بس كده ده ميرمر اوف بي اس ريجكشن سكوير. طب قول لي السكند ساوند عامل ايه بقى يا جميل؟ خلي بالك الاورتي بلاد فلو زايد خلي بالك يا دكتور اورتي بلاد فلو زايد ليه؟ جاي الدم من ناحيتين فالاورتيك بريشر ريلاتيفلي عالي شويه فده يقفل الاورتيك فالف جامد. هنا الاورتا جاي دم من البوست فنتركل اورتيك بلاد فلو زايد اورتيك بريشر يعلى سنه يقوم يقفل الاورتيك فالف جامد فيبقى الاورتيك كومبوننت لاود. بس في سبب تاني للاودنس الاورتيك خلي بالك هو الاورطه اصلا بيطلع منين؟ من الليفت فينت. حتى انتوا تشوفوا كده لما تيجي تبص رسم الثاني بجد تلاقي الاورطه جايه من ورا كده. من الموست انتيور رايت فينت. الليفت فينت اللي ورا تلاقي الاورطه جايه من ورا كده. هنا الاورطه بقى خلي بالك عشان في كونشنتال انومالي الاورطه جزء منه فاتح في الليفت فينت وجزء فاتح في الرايت فينت. فالاورطه معناها ان هو ايه؟ تقدم شويه الى الامام هو رايت فنتركل قدام ليفت فنتركل وراه فبتلاقي الاورطه تحس ان هو كده راح لافف كده اهو راح راكب على تو فنتركل كانه راكب حصان بالظبط. بص اوفر رايت راكب على السته فبيقول لك هنا الاورطه الفالف في الكانو بيبقى سلايتلي نير باي تشيست وول اكتر من الطبيعي يعني كمان اقول لك مين الفالف اللي اقرب للتشيست وول نورمالي الواتر فالف ولا اورت فالف؟ الواتر فالف بعيد شويه هنا الاورطه هيضطر يروح جاي لقدام شويه عشان يبتدي يفتح كمان في مين؟ في رايت فالف مش مهم يعني يبقى الاورت كومبوننت كلاود. طب الفالمونري كومبوننت يبقى ايه؟ والفالمونري بريشر هنا اخباره ايه؟ عالي ولا واطي؟ اقول واطي بس ما تقولش فالمونري هايبوتنشن مفيش كلمه اسمها كده امال ايه؟ امال ايه الكلمه الصحيحه غير فالمونري هايبوتنشن اسمها ايه؟ فالمونري فلوبيميا تمام؟ قول له يا دكتور الفالمونري كومبوننت واطي نتيجه لو فالمونري بريشر ليه؟ في فالمونري فلوبيميا البلاد فلو رايح للفالمونري قليل بس ما تقولش فالمونري هايبوتنشن لو بالمونري بريشر ديو تو بالمونري كيميا يبقى البالمونري كومبوننت لو مش مسموع يبقى الاورت كومبوننت كلاوي يبقى انا كاني سامع سنجل سكند ساوند لو اورت لك سنجل لو واي سنجل بالمونري كومبوننت مش مسموع لانه هو ليه لو لان الاورت كومبوننت هو ليه لو. طيب طب هل في حاجه في الاتجاه اكسبنشن كالكوليشن رايت فينتر الكبير حاجه بسيطه مش هي صح. انفستيجيشن بص على الاسطاره. الاسطاره دي طبعا اكتب ابن الدقن الايكو بدلها دلوقتي والاكس راي هنشوفها. طب الاسطاره دي انتوا كلكم كنتوا في امتياز فيكم ناس هيخش اوضه الاسطره هتلاقي الاساطر كلها كورونري شغاله كورونري. انما زمان بقى اسال نفسك طب الفاول ده كانوا مشخصوه من 50 سنه ليه؟ مثلا الاسطره بص بيعمل ازاي بالاسطره بقى تخيل بقى حاجه ايه؟ الراجل لو احتاج بالاسطره من فيبر جرين بص فيبر جرين يروح طالع يشيله في الكيبه رايت ايترا يروح نازل في الرايت ايه؟ في قدامه سكرين بقى تلاقي راجل استاذ قاعد كده ماسك الاسطره عمال يلاقي كده تلاقي في قدامه شاشه وقدامه بقى معاه الدكاتره اللي قاعد كده يا ولاد احنا فين دلوقتي؟ يقولوا احنا كده في الرايت فين؟ كويس يقعد يدعس من الاسطره كده تروح داخله في الليفت فين؟ احنا رحنا فين؟ في الليفت فين؟ يبقى في ايه؟ اكتباب في سي دي راح ليفت فين ازاي؟ روح راجع تاني على رايت فين؟ احنا فين؟ يقولوا في رايت فين؟ يقعد يدعس كده اهو يلاقي الاسطره طلعت في الاهو يبقى في ايه؟ اكتباب هم الرايت شفت ازاي كانوا بيعرفوا؟ حاجه كانت بسيطه وايه؟ فيري اكيوريت الاسطره دي انت بس النهارده بقى جايبه بقى طب قول لي سؤال كده ليكم ازاي بقى اشخص الفانت سبينوزس بالاسطره؟ اي صمام ضيق هتلاقي البريشر قبله عالي والبريشر بعده واطي. يعني انا بقول ايه؟ في بالمونري سبينوزس عرفت ازاي اقول؟ رايت فنتريكلر بريشر فيري هاي بالمونري بريشر فيري لو يبقى في هاي بريشر ميديم اكروس الفان يبقى الفانت ضيق وهكذا. وكان ممكن يخش بالاسطره في الاورطه وياخد بلاد سامبل ويثبت ان في هايبوكسيا وان الدم اللي في الاورطه ميكسد. خلص الموضوع في بص يا دكتور القصه دي بتاخد عارف ايه؟ 10 مينتس عشان تتعلم. مين كان سبب بتاعت الاسطره؟ الاسطره دلوقتي بقت قاصره على الكوره يقول لك 200 اوفي دي حاجات خلاص. تمام؟ قالت الالات. الالات واللي هي الصفحه دي. قالت الالات. قول لي يا دكتور قولي الفالوس ده لما يتولد مش الفالوس ده لما يتولد الفالوس يتولد هتلاقي عنده بالمونري سبينوزس بالمونري ها بولوفينيا فالبالمونري ارتريولز يحصل لها ايه؟ تضعف. فبص يسموها اسم بايخ كده يقول لك ايه؟ Attenuation of pulmonary arterioles. الواد اتولد وعدى سنه واثنين وثلاثه والبلمونري فات في ضيق والدم رايح للبلمونري ارتريولز ضعيف فالبلمونري ارتريولز ضعفت وبقت attenuated وهايبوبلاستيك. ده شيء خطر على فريقها. الولد هايبوكسيك ومتنام بنيله وما بيكبرش وستاندرد. مش كل الكلام ده بيحصل؟ فزمان كانت العمليه صعبه يقول لك ما اقدرش اعمل عمليه للواد ده الواد ده هيموت في ايديا فكانوا يعملوا ايه؟ يقول لك طب ما تيجي نعمل له باكتس ارتريوزس ثاني مش هي قفلت؟ طب ما تيجي نفتحها ثاني ونرجعه في الحاله الاولانيه. فرجع لك لا البيتا باكتس ارتريوزس دي شان ويز فيري هاي بريشر جريدينت هاي فلو شان هتعمل مشكله جامده هندرسها ان شاء الله. فراح جاي واحد قال لك طب وليه بقى يعني انت ليه عايز توصل الاورطه بالبلمونري؟ يقول لك يعني انا هرجع الباكتس يبقى هظبط الهايبوكسيا هتروح صح والبلاد فلو هيخش للبنج الجديد طب البلمونري فيسلز كده يعني تتحسن وتبقى مسكره وتبقى حلوه. فجي واحد بقى اسمه عمك بلالو ده هطلع عليه راح قال ايه؟ قال لك احنا مش هناخد الاورطه ونوصله بالبلمونري دي هتبقى توصيله مهببه. طب ما تيجي ناخد فرع من الاورطه ونوصله فرع من البلمونري فتلاقي في رسم عندك فوق موصله مين لمين؟ موصل الليفت سبتريفيان بص عامل هنا كده سهمين كده الليفت سب كليفير راح موصله بالليفت بالمونري. قال خلاص مش انت عايز الاورطه خد الليفت سب كليفير، عايز الليفت بالمونري فرانك خد الليفت بالمونري. يعني بالظبط كده بص ايه شارع صلاح سالم وشارع الخليفه المامون شارعين كبار، لو عملنا بينهم شارع كبير هتلاقي الشارع هايس. ولا خد شارع من فرع من صلاح سالم وخد فرع تاني الخليفه المامون ووصلهم ببعض، انت وصلت الشارعين ببعض عن طريق شارع ضيق يبقى لو بريشر ميديا. دي العمليه الاوليه. طب قول لي العمليه دي استفدنا منها ايه؟ خدنا الدم اللي في الاورطه عن طريق سبكليفيان وديناه بالمونري. الاكسجينيشن اتحسن. البالمونري ارتريولي اتنيويتد شد كده الواد كبر وبقى حلو وبقى صحته حلوه. تعالى بقى اما اعمل لك توتال كوركشن. طبعا الكلام ده طالع دلوقتي حاليا توتال كوركشن فروز ستار. ليه بقى؟ العمليه بقت سهله. لا يا جماعه التجدد يعني انا في جماعه زمان ما شاء الله طلعوا في حته النهارده بيعملوا ايه دلوقتي؟ مايكروسكوبيك كارديو سيرجري. يعني في ناس يقول لك انا شغال انا جراح قلب بيدياتريك. خلاص كده؟ فالواد لسه مولود. فقال له لابوه ايه؟ لا تبتك عنده فلو يعني. بجد؟ طيب يا جماعه ما هي فرقت تماما في الولايه. طب هنعمل ايه يا اخوانا؟ والله هنعمل عمليه. طب اعملوا له عمليه. توتال كوريكشن اعمل. مات الواد. خلاص انا اعرفه ولا هو يعرف. مفيش بينا حاجه لسه. يعني الواد عنده سنتين ثلاثه وعايز اعمل له شنط يكبر ويبقى حلو يبقى عنده خمس سنين. يخش العمليات يموت هذا عنده. فاهم يا جماعه؟ فاقوم مخلص عليه وهو صغير ماذا اعمل ايه؟ صح يعني مش ناس كتير كده هو خلف عيل ومات يعني وعنده شهرين. اه هو خلف مش هفضل انا مين بيبقى صعب؟ طالب بفكر فيها على طول بنات ايه رايكم؟ وانتوا هو صغير ولا تسيبه ما يكبر؟ في جدول نخلصه ونروح ناكل عشان ننام فالو ترايولوجي بص على الانومال اللي عندك يلا يا عم هتلاقي ايه السي دي والبلمونري ستينوزيس. عايزك تكتب اللفظ ده، اكتب اللفظ ده على البلمونري سوري اكتب اللفظ ده على الفالو ترايولوجي. اكتب الرايت فنتريكل بيصوت. اكتب الرايت فنتريكل بيصوت ليه؟ فين؟ الترايولوجين بصراحة يعني ممكن يبقى صف فانتلر أو فانتلر. يا حمادة يا أكريت يا والد هل إيه سي دي؟ بص ما إيه سي دي ده بص ده إيه؟ نازل على وايت فرايت منك يبقى في لما نازل عليها كتير من الايه؟ من الاي اس بي يلاقي قدامه بالمونري ايه؟ سبينوزس صح؟ قال له سبينوزس ده انا ممكن فتلاقي رايت منك من الايه؟ يبقى في رايت منك يعيط رايت منك بيعيط. طب وبعدين بص بقى في الرسمه اللي بعدها يا كابتن بص بقى في الرسمه اللي بعدها هل الجدع ده موجود ازرق دلوقتي؟ في زرقان دلوقتي ولا مفيش؟ جاوب فيه؟ ده ما فيش ده. نص هيموت. امال امتى سيروس تيجي يا عمي؟ لما البريشر لما البريشر يعلى فين؟ بعد كده ساعتين ثلاثة بعد الولادة تلاقي الضغط هنا عالي. فرايت فنتر. يقوم الضغط فرايت ليك لما يعلى يقوم الشنط اليمين تبقى ريفرسل. فيحصل ايه؟ سيانوسس. يبقى السيانوسس حصلت امتى؟ لما البريشر في الرايت فنتريال عالي راح البريشر في الرايت فنتريال عالي راح الشنط معكوسا والازرق. اسمها ايه الحكايه دي؟ عايزين منك هو اللي بيرسل مفشار بوب اوف المرة ما يفضلش الاحب سينا في الـ ACD و الـ BDN و الـ ACD انا اقول لكن هنا مين اللي عمل اللي بيرسل مفشار ارتفاع الرايت إيتريال ارتفاع الرايت في التريبر بريشر ثم الرايت إيتريال بريشر نتيجة الـ PS هذا المريض معنوش فالمرة هايبرتنشن هذا المريض عنده بالمرهري وليونيميا بس رايت فنتريكل ماله جميل جدا جميل جدا صح ولا لا يبقى ايه الفرق بص بقى يجي راجل يدلس عليه يقول لك ايه في حاله كده كده هتبقى تقول له مثال هقول لك تاني فرق شيء هتقول له تكرارجي يقول لك طب هو فرق تكرارجي ولا تكرارجي ده الواد ده انا معرفوش فانت تيجي تبص كده واحد عنده 5 سنين عنده فرق تكرارجي كان عنده 5 سنين زيه وعنده فلو تكرانش ده اسهل وده اسهل وده سيانوز وده سيانوز مش هاخد اسمه من حد واقول لك فيهم واحد فلو تكرانشي والتاني فلو تكرانشي عايزك تفرق بينهم بالانسبكشن فهو انت تبص كده مين اللي رايت فنتريك فيه هيوج فلو تكرانشي يبقى انا هبص على الجاستريك بالسيشن وبص على الليفت باراسترنال بالسيشن اللي لاقيه واضحه فيه ده ده الفلوت ايه؟ برايورجي فواحد تاني يقول لك لا انا مش عايزك تو انسبكت البريكورديا عايزك تو انسبكت النك تعرفه زي الرقبته يقول لك طب بص رقبته اتفرقت رقبته ايه؟ رقبته ايه؟ انت بص لو مين في الفلوت الاثنين اللي عنده فيري هاي بريشر في رايت اتريوم؟ فالو ترايولوجي يبقى اللي عنده هاي بريشر في رايت اتريوم هو الفالو ترايولوجي يبقى ده هيبقى عنده كونجستد نيك فينز اكتر يبقى اللي بيميز الفالو ترايولوجي عن التترايولوجي طبعا التترايولوجي بقى سينوس اكسبيرس سكواد من الحاجات اللي مش موجوده هنا سينوس ديلي لكن اون اكزامينيشن هيوج رايت فنتركين هاي بريشر في رايت اتريوم كونجستد نيك فين اكتر مع التترايولوجي كذلك وجدت احنا اتفقنا مع سميتكم ان الحصه الجايه نظري هناخد فيها سايكاتري في جزء من سايكاتري صغير اسمه دمنشيا اللي يعتبر في سايكاتري ميديسن او نيورولوجي فريست جروبس معروف وختاما نرجو أن تكونوا قد استفدتم وجزى الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.